هذه من شعار الرافضة، هذه من شعار الرافضة. نحن نقول عليهم إمام بشر، وقوله مدفوع بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعليهم منهم. ونقول أبو بكر إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، بل نقول من دون هؤلاء إمام، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة. ليس الإمام الخاص بعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانوا يؤمنون بها إمامة هم يدعونها وهي إمامة الرسمة، فنحن لا نخفهم على ذلك، لا في علم أبي طالب ولا في غيره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قولهم كرم الله وجهه فالتكريم أيها أبلغ أو اللغة؟ أذرى، نعم، الدليل على هذا أهل الجنة، يقول الله لهم تمنوا عليه فيقول ألم تعطنا ألم تفعل ألم تفعل ويذكرون نعمه عليهم، ثم يقول إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط بعده ربكم. فصار الرضوان أعظم من التكريم. هؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عن الأفضل إلى إيش؟ إلى المطلوب. نقول يقولكم علي رضي الله عنه أفضل مما إذا قلت كرم الله وجهه، لأن التكريم دون الرضا. والدليل حديث أهل الجنة مع الله عز وجل أنهم يذكرون نعمه عليهم وإعطاءهم ثم يقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط بعده ربكم. واضح جماعة؟ لكن الإنسان الذي يريد الباطل بإذن الله يحرم الحرام. لما أرادوا الباطل بهذا وتخصيص علم الباطل بذلك حرم الحرام. وعدلوا إلى المفضول مع وجود الأفضل. كيف نقول إن أكرم شيء ينال العبد له الله. نعم؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعهم بإحسان كرم الله وجوههم. هذه الآية ولا رضي الله عنهم رضوان؟ رضي الله عنهم رضوان؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وش بعده؟ رضي الله عنهم ورضوا ختمها بها ذلك لمن خشي ربه. يقولون إنهم يصبونه بكرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنع. فنقول إذا كان الأمر كذلك فما أكثر الصحابة الذين لم يسجدوا لصنع. كل الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوا لصنع. والذين في الجاهلية لا نعلم أنهم سجدوا للأصنام أم لم يسجدوا. شو سادة هذا يقول؟ طيب. نعم. الحقيقة أن فيه شيء من الغلو خصوصا مخرج الأوجال، لكنه يقال في الجواب في الإعتذار عن المؤلف رحمه الله أن هذا وصف إضافي، بمعنى أنه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنه، لكن بأمر الله عز وجل. ولا التفريج المطلق إلا فإن التفريج المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أما مثل الصداع فكذلك أيضا يمكن أن نقول فيه شيء من المبالغة، لكنه رحمه الله كما قلت لكم إنما أطلب في الوصف بالمدح للسببين اللذين ذكرهما، أولا الرد على والثاني الرد على الناس. طيب. شيخنا هل صحيح أن شيخ الإسلام قال بأن أشعل لنا باطل الكفار وعن الإنسان؟ أنت بالأمر يا شيخ. هو أشعل إسلام؟ إنه؟ لو قال أسأل هل عنكم مثل القول أن علماء الباطل ما أدري ما رأيت هذا، لكن قاعدة شيخ الإسلام كما عرفتموها أن الإنسان الذي لا يعلم يعني الحق ولم يبين له لا يكون كذا. شيخنا على هذا الشيء هو أن نحن سمعنا ورأينا من عوام الباطلة سبب من الصحابة على المناجع والطرقات، وأن من أراد أن يسبوا إنها قال من أنت يكون في عائشة في عائشة هذه. إذا كان هؤلاء يسبون الصحابة على المناجع فالواجب منهم. طيب إذا لم نستطع يجب أن يبين الحق وأن لا نسب من يظن فيه، لأن نواصل لما صالح رضي الله عنه الصحابة قال إذا النسب جماعة الذين قالوا فيه، فنحن يعني نفر الحق. نقول أهل البيت لا شك أن المؤمنين منهم الذين يسويهم غيرهم في الإيمان هم يعني أهل البيت أحق بالمحبة من الآخرين لقرابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. نتبع التبين لأن العوام مشكل. العام الآن يرى أن عالمه هو العالم وأن من سواه جاهل، ولهذا تجد مثلا الرجل يثق بفتوى عالم إذا كان هو من أهل المملكة، لكن لا يثق بنفس الفتوى إذا كان عالم آخر. فهذه مشكلة حقيقية. مسألة العوام من أشكل ما يكون عنده، لأن بعضهم قد يكون بلغ الحق ولو لم يكن من بين الحق، إلا أنهم يقولون هؤلاء أهل السنة وهؤلاء أشياء. أي ما أقبل الصلاة؟ هل على سنة أو يتشجع على البيت؟ حتى تطلب تقتضي أنه لا يجوز تناقش الشيعة التشيع مع وجود السنة، لأن السنة هي أصل. نعم. إيش؟ أبو إيش؟ السبطين الحسن والحسين، لأن سبط الرجل أولى بنات، والسبطين يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. علي بن مريم يقولون، عثمان بن مريم يقول إن أخذ بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. مجري بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر دليلا واحدا يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة. مشان نعم هذا الحديث، وإن كان في نظر في أحاديث أيضا صحيحة. إيمان أبوك إذا كان هذا بعد أيضا صحيح أحد الأمر. طبعا إن أمن الناس علي، أمن الناس وأمن صدقي في نالي وصفتي أبو بكر. طيب عمر رضي الله عنه يلقب بالفاروق، فلماذا؟ فرق الله به بين الحق والباطل، وكذلك بخلافه. نعم طيب، جاء الفاروق ربه فقال اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك سلمان. هل حصل هذا؟ هل يجيب الدعوة أو لا؟ كيف؟ قتل شهيدا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال قائل كيف يقال قتل شهيدا؟ ألا يمكن أن يكون قتله لعداوة شخصية؟ عداوة الإسلام. فلجهاده رضي الله عنه وقوته بإذن الله حقد عليه المجوس ودبروا هذا الكيد. المؤلف أكثر من مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما خطر إذا رد فيها الرد على الطائفتين، من الرافضة والناصرة. طيب أما الناصرة وأخر، لأن الناصرة كلما ذكرتها صفتها نفس لعلم يقال وكان ما ضربته بقوة، وأما الرافض فوجه أن يقال إنه مع كونه موصوفا بهذه الصفات لا يستحق أن يرقى فوق منزلته كما فعل هؤلاء الرافضة. طيب البطين الأنزع ايش معنى؟ ممتلئ كل يوم ننتهي بقيه يا اخي، هل انت بقيه الان؟ طيب وكبير الوقت ما في معنى. طيب والانزع نازل على جبهته. نعم شعر راسه، من حسر شعره مقدم راسه هذا هو الانزع، خلافا لما قاله الاخ بس. ها كيف الشعر هذا اللي على الناصيه يكون راح ذهب، هذا يسمى أنزع. وضده يا عقيري إيه ماذا يسمى؟ ما يسمى من حسن من فتيل؟ نعم لا ما الأصل الأفرع صحيح. نعم والنزع نزع شعر الرأس ممدوح عند العرب، يقول الشاعر لزوجته فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. هنا طيب في قوله مفتج الأوشال شيء من النظر الأخ يعني عن إطلاق الله زين، وهل يوصف البشر بالتفريج؟ ليس على الإطلاق، نقول صلى الله عليه وسلم من فرج لا إلى آخر. طيب في أيضا كلمة فيها نظر ذكرناها أمس غير هذه الكلمة. نعم كيف ذلك؟ ليس على الإطلاق. صحيح، يعني ليس معه كل سبب أن يزول، ولكن سبب النصر. هل حب علي بن طالب واجب؟ واجب وش الدليل؟ نعم إيه عندك مدري على وجهك حبس إنك ما هو الدليل على وجود محبة الصحابة؟ لأن نحن أخذناهم فلنا ولي أخواني ولا فلنا وجه ذلك أنهم سأل الله أن يتخلوا من هذا الغل في القلوب، وهذا يعطي وجود المحبة. طيب، ولا أحد كثيرة من أحب في الله وأبغض في الله وأعلى في الله وعارف في الله فإنما أثنى ولاية الله بذلك، وقول ذاق والذين سبري لا يروق أحد من حلاوة الإيمان حتى يحب المرء. يعني ذكر ثلاث أشياء، منها أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. ما بعرض المرء بقول حبه فحبه كحبهم حتما وجب من داود. لكن ماذا أراد بقول حبه كحبه؟ الرد على إيش فقط؟ على الروافض والنواصب أن يحب علي بن أبي طالب كما حب الصحابة من الغلو. ولهذا قال ومن تعدى أو قلى، من تعدى كالرافضة أو قلى كالناصبة فقد كذب. ثم قال المؤلف وهو في جلسة النوم قال وبعد فالأفضل ذات العشرة، بعد أي ذات الخلفاء الأربعة فالأفضل ذات العشرة. وهم ست ذات العشرة، إذا أخذنا أربعة الخلفاء فالباقي كم؟ ستة. هؤلاء العشرة هم المبشرون بالجنة، أطلق عليهم هذا اللقب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم في نسق واحد في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وقد جمعوا في بيت، وهو قول سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وكهر والزبير بن مكة. خلي الخلفاء الأربعة وهؤلاء ستة في البيت، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر بهري والزبير الممدح. فأولئك ستة مع الأربعة الجميع عشرة، عدهم النبي عليه الصلاة والسلام في نسق واحد في حديث واحد. قال هؤلاء في جنة: سعيد بن زيد بن نفيل وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وعامر بن جراح أبو عبيدة والزبير بن عمار. هؤلاء ستة مع الأربعة كلهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أخبر أنهم بالجنة وهذا بشرهم. ويجب علينا أن نقول أن هؤلاء أفضل الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في نسق واحد في حديث واحد. وهل اقتصر أو هل اقتصر شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على لأهل الجنة على هؤلاء؟ لا، شهد لأناس كثيرين غير هؤلاء. عكاشة بن محصن شهد له بأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنه لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن أنكم ما في 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة فقال ادعو الله أن يدعنا منهم، قال أنت منهم. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه يقتل شهيدا ويحيى سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. وكذلك المرأة التي تسرع فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولا تدن، فقال أصبر. واتبع هذا، إذا تتبعه الإنسان يتبين له أناس كثيرون ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والشهادة بالجنة نوعان، شهادة بوصف وشهادة بشخص. فأما الشهادة بالوصف فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة على سبيل العموم، وأما الشهادة بالشخص فأن نشهد لشخص بعينه بأنه من الجنة. وكلاهما أو كلتاهما أي شهادتان قد دل عليها كتاب السنة. فمثلا بين الله تعالى في القرآن أن الجنة أعد للمتقين، فنشهد لكل متقي أنه في الجنة. لكن هل نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأيناه تقيا؟ لا، الاحتمال أن يرجع عليه في آخر عمر الأشياء تصرفه عن التقوى. فلا نشهد للجنة إلا بالتعيين إلا لمن عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهده الله ورسوله. والشهادة بالوصف لا تجوز الشهادة بالعين. فمهما نقول كل مؤمن فإنه في الجنة، كل متقي في الجنة، لكن هل نشهد أن فلان المعلم في الجنة؟ لا. كذلك أيضا في الشهادة، كل من قتل في سبيل الله هو شهيد، لكن لو رأينا رجلا مسلما قتل في المعركة هل نقول إنه شهيد؟ لا، لأن لو قلنا إنه شهيد لازم من ذلك أن نشهد له في الجنة، وهذا لا يجوز. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: من أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة. واستدل لذلك بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإنه قد مر جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لأصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: مرت الجنازة الأولى فأثنتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت له الجنة، والثانية أثنتم عليها شرا فقلت وجبت، أي وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وعلى رأي الشيخ رحمه الله يجوز أن نشهد لأن أحمد بأنه من أهل الجنة اتفاق الناس أو جملتهم عليه، وكذلك بقية الأئمة وأئمة الأتباع لأنهم ممن اتفق الناس أو ذلهم على الثناء عليه. ثم قال: وراده في الأخذ البدر العشر، فأهل بدر بعد العشرة أهل بدر، والعشرة هم أهل بدر، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان وصان. أهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بعيد لقريش جاءت من الشام تريد مكة، وهي لا بد أن تمر بالمدينة أو حولها، فنذهب أصحابه إلى الثبوت لهذه العيد لأخيه، فانتبه منهم 310 رجلا فقط على 70 بعيرا وفرسين، 310 رجل على 70 بعيرا، إذا لا بد من تعاقب وفرسين فقط. وكانوا لا يريدون غصب ولا فكروا أن يكون هناك غصب، إنما أرادوا إيش؟ إلى قريش مع أبي سفيان، وهي عيد كبيرة، يعني إبل محملة بالطعام والثياب غير، ولذلك كان معها أبي سفيان من كبراء قريش، فلولا أنها عيد كبيرة لم يكن معها هذا الزعيم. فإذا قال قائل: كيف يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأخذ أمواله؟ نقول: إذا أخذ أموالهم فليست في شيء بالنسبة لإخراج الرسول وأصحابه من دياره، هؤلاء أخذت الرسول من ديارهم وأموالهم، والرسول أراد أن يأخذ أموالهم، وهي من الأنفال التي نفله الله عز وجل، كل الأنفال لله ورسوله. لما سمع أبو سفيان الخبر وأن الرسول خرج وأصحابه إليه، وكان رجلا ذكيا، عبر عن الطير إلى سيف البحر وأرسل إلى أهل مكة يستشرفهم لا للقتال ولكن لإنقاذ العير فقط، وظن أنهم سيرسلون فلان وفلان من عامة الناس لإنقاذ العير ويرجون، ولكن قريش أخذت من حمية وقال: كيف محمد يتعرف لعيرنا في قيادة زعيم من زعمائه؟ لا بد أن نخرج نقل عليه. المهم تشاوروا فيما بينهم، وفي النهاية أجمعوا على أن يخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبرائهم، خرجوا بطرا وإيش ولياء الناس بحدهم وحبيبهم وخيرهم ورجلهم وزعمائهم ومن دونهم، فجاءوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام. فلما كانوا في اثناء الطريق تشاور في مرض هل نمضي او نرجع، فكان ابو جهل يلمزهم في هذا، يعني كيف تكون الرجوع وانتم ترجعون؟ والله لا نرجع حتى نقوم بدرا ونقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهربوننا ابدا. شبه فخر بطر، ولكن الحمد لله لم تنحر الجزور ولكن نحر هو الله. خدموا بدرا وتلاقى السفان وتراءى الجمعان وحصل ما حصل، وبني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش يدخل فيه يدعو الله سبحانه وتعالى بالنصر، لأنه إذا استنفذنا قوتنا المادية الحسية لم يبقى لنا إلا إيش؟ إلا الدعاء. الدعاء مع القوة المادية الحسية وعدم استعمالها هذا خطأ، لكن الدعاء عند العجز هذا واجب، وإن جمعت بينهما فخير. لكن قام يدعو الله عز وجل، فماذا كان الأمر؟ قال الله تعالى: إذ يوحي رب الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بلاء. فنفرت الملائكة ونزلت تقاس تثبت المؤمنين وتلقي في قلوب الكفار الرعب، فهرب